بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الحديث في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، مع القراءة من شرح فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الباب الخامس من أبواب كتاب جزاء الصيد. كنا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه حين اصطاد حمار وحش ولم يكن محرما، وكان من معه كانوا محرمين، وطلب منهم أن يساعدوه فلم يساعدوه، لا بمناولته الصوت ولا بأي نوع من أنواع المساعدة، ولا أشاروا إلى الصيد، فاصطاده هو وهو حلال، وأكل منه بعض الصحابة الذين كانوا محرمين. ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأقرهم وسمح لهم بالأكل. الحديث مر بنا من قبل، يعني قرأناه وما زلنا في قراءة شرحه، فتوقفنا عند قوله: فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا. توقفنا عند هذا الموضع، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا. الأتان هي أنثى الحمار، فأبو قتادة رضي الله عنه عقر أتانا من الحمر. والعقر يأتي بمعنى تقطيع الأرجل، يعني أو إصابة الأرجل فيخر، يعني وأحيانا تأتي بمعنى الصيد عموما. يعني قال: في هذا السياق زيادة على جميع الروايات، لأنها متفقة على إفراد الحمار بالرؤية، وأفادت هذه الرواية أنه من جملة الحمر، وأن المقتول كان أتانا أي أنثى، فعلى هذا في إطلاق الحمار عليها تجوز. كل الروايات السابقة للحديث كان فيها أنهم رأوا حمار وحش وجعلوا يعني ينظرون، كانوا ينظرون إليه، وأبو قتادة شعر يعني من خلال نظرهم أنهم يوجهون نظرهم إلى اتجاه معين، فنظر في هذا الاتجاه فوجد حمارا وحشيا فصاده. فظاهر الروايات السابقة أنه كان حمارا واحدا، يعني رأوه وهو اصطاد هذا الحمار، لكن هذه الرواية تفيد أنها كانت يعني مجموعة من الحمر، وأنه اصطاد منها أتانا أي حمارا أنثى. فقال: إطلاق الحمار على الأتان هو من باب التجوز. يعني قال قوله: فحمل، طبعا هنا الكلام عن حمر الوحش يعني التي هي حلال الأكل. قال قوله: فحملنا ما بقي من لحم الأتان. قال: وفي رواية أبي حازم الآتية للمصنف، أي للبخاري في الهبة، في كتاب الهبة: فرحنا وخبأت العضد معي. فرحنا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وخبأت العضد معي، وفيه: معكم منه شيء، يعني لما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم سألهم: معكم منه شيء؟ قال: فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها عليه الصلاة والسلام. قال: وله في الجهاد؟ قال: معنا رجله، فأخذها فأكلها. فهو العضد هو يسمى يعني عضدا وذراعا، ويسمى رجلا أيضا، لأنه الحمار يعني هي له أربعة أرجل يعني، فلكن الأرجل الأمامية يعني يمكن تسميتها ذراعا أو يدا، ويمكن تسميتها رجلا أيضا في نفس الوقت، فلا تعب. قال: فأخذها فأكلها. وفي رواية المطلب: قد رفعنا لك الذراع، فأكل منها. قال قوله: قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. النبي عليه الصلاة والسلام سألهم حتى يبين لهم يعني حكم أكلهم منها، فقال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. وفي رواية مسلم: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ وفي رواية: هل أشرتم أو أعنتم أو اصطدتم؟ وفي رواية: أشرتم أو اصطدتم أو قتلتم؟ وكل هذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون لا، يعني لا أعانوا ولا أشاروا ولا أمروه أن يحمل عليها، ولا لم يساعدوا في صيدها بأي شيء، لأن المحرم يحرم عليه الصيد. وكما مر يعني هذا فيه أن الإعانة على الصيد، يعني أخذ منها الفقهاء أن الإعانة على قتل المسلم أيضا إيه بأي نوع من أنواع الإعانة كأنه قتل المسلم. لأنه هنا من أعان على قتل الصيد بأنه أشار إليها أو أمر من يقتل أو أعان بأي نوع من أنواع المعونة أخذ الحكم. قال فكلوا ما بقي من لحمها. قال: صيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوب. صيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوب. قال: لأنها وقعت جوابا عن سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب، فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال. واضح؟ فإذا يعني الأمر قد يأتي ويراد به الإباحة. من المواضع إذا كان الأمر بعد الحظر، إذا كان الأمر بعد الحظر الشيء الذي يكون ممنوعا ثم يؤمر به، فالأمر هنا يفيد الإباحة، مثل قوله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. فالصيد يعني كان ممنوعا على المحرم، فعندما يتحلل أصبح الأمر بالصيد هنا يعني لإباحة الصيد. ومثل قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فهنا يعني أي بيعوا واشتروا، فكان البيع والشراء ممنوعا وقت أذان الجمعة وصلاة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فحينئذ الأمر بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله بالتجارة، فهذا أمر إباحة، هذا أمر. وكذلك هنا يقول يعني إذا كان السؤال عن الإباحة، عندما يسأل سائل هل يباح كذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر يقول له افعل هذا الشيء، فهنا افعل يعني يباح لك. فهنا كانوا يسألون هل يحل الأكل من هذا الحمار، قال كلوا يعني يباح لكم ذلك. قال فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال. قال ولم يذكر في هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم أكل من لحمها، وذكره في روايتي أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة كما ترى، ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن عبد الله بن أبي قتادة غيره، ووافقه صالح بن حسان عند أحمد وأبي داود الطيالسي وأبي عوانة ولفظه، فقال كلوا وأطعموني عليه الصلاة والسلام. وكذا لم يذكرها أحد من الرواة عن أبي قتادة نفسه إلا المطلب عن سعيد ابن منصور. ووقع لنا من رواية أبي محمد وعطاء بن يسار وأبي صالح كما سيأتي في الصيد إلى آخره، يعني ذكر الروايات التي يعني تفردت بذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل منها، وبقية الروايات ليس فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل منها. ومما يلاحظ أيضا يعني أن قول النبي عليه الصلاة والسلام هل بقي معكم منه شيء ثم قال أطعموني، أو وقع من النبي عليه الصلاة والسلام في حادثتين أخريين، لو تذكرون في قصة الرقية لما أخذوا أجرة على الرقية بالقرآن، فأرادوا أيضا أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن حل الأكل من هذه الغنم التي أخذوها أجرة، فقال اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، اقسموا الغنم عليكم واضربوا لي معكم بسهم يعني. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين يعني بيانا عمليا إباحة الأكل منها، يعني ليس فقط يعني بقوله بل أكل معهم. وكذلك لما في قصة سرية سيف البحر، لما خرج لهم حوت عظيم وظلوا يأكلون منه شهرا تقريبا، يأكلونه مدة طويلة، وحملوا معهم من لحمه، جففوه وحملوه معهم، فلما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل بقي معكم منه شيء، وأكل معهم عليه الصلاة والسلام، حملوا من دهنه وحملوا جففوا لحمه. ثم قال يعني قال وقال في آخره فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت إنما اصطدته لك، فأمر أصحابه فأكلوه ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له. قال ابن خزيمة وأبو بكر النيسابوري والدارقطني والجوزقي تفرد بهذه الزيادة معمر، هنا يذكر اختلاف الروايات، يقول عندنا روايات لم تذكر شيئا عن أكل النبي عليه الصلاة والسلام، وروايات فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل أو قال أطعموني وأكل، وروايات أخرى أنه قال إنما اصطدته لك فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه. قال هذا تفرد به معمر. قال ابن خزيمة إن كانت هذه الزيادة محفوظة احتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم أكل من لحم ذلك الحمار قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله، فلما أعلمه امتنع. انتهى. ابن خزيمة رحمه الله يحاول التوفيق بين الروايات، قال لعل الروايات التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطعموني وأكل أن هذا قبل أن يعلم أن أبا قتادة اصطاده له عليه الصلاة والسلام خاصة، فلما علم أنه اصطاده له خاصة امتنع عن الأكل. قال وفيه نظر، لأنه لو كان حراما ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم على الأكل منه إلى أن أعلمه أبو قتادة بأنه صاده لأجله، ويحتمل أن يكون ذلك لبيان الجواز، فإن الذي يحرم على المحرم إنما هو الذي يعلم أنه صيد من أجله، وأما إذا أتي بلحم لا يدري ألحم صيد أو لا فحمله على أصل الإباحة أو فحمله على أصل الإباحة فأكل منه لم يكن ذلك حراما على الآكل. قال وعندي بعد ذلك فيه وقفة، فإن الروايات المتقدمة ظاهرة في أن الذي تأخر هو العضد، وأنه صلى الله عليه وسلم أكلها حتى تعرقها أي لم يبق منها إلا العظم. قل هنا أيضا إشكالية أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أكل وبعدين لما علم فقال لهم كلوا، فيقول هو أصلا الروايات فيها أنه لم يبق إلا العضد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكلها حتى تعرقها يعني لم يبق منها إلا العظم. قال ووقع عند البخاري في الهبة حتى نفدها أي فرغها أو فرغها، فأي شيء يبقى منها حينئذ حتى يأمر أصحابه بأكله. قال لكن رواية أبي محمد الآتية في الصيد أبقي معكم شيء منه؟ قال قلت نعم. قال كلوا فهو طعمة أطعمكموها الله. قال فأشعر بأنه بقي منها غير العضد والله أعلم. يعني لعل العضد هو الذي يعني ادخره للنبي عليه الصلاة والسلام ولكنه كان معه غيره فأكل منه بقية الصحابة. قال وسيأتي البحث في حكم ما يصيده الحلال بالنسبة إلى المحرم، حكم ما يصطاده الحلال بالنسبة إلى المحرم، هل يحل له أن يأكل مما صاده الحلال أم لا، في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. يعني حكم ما إذا صيد من أجل الحلال، يعني إذا المحرم اصطاد شيئا من أجل الحلال هل يحل للحلال أن يأكل منه أو لا. قال وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه من الفوائد، هذا يعني أهم ما في الشرح، تلخيص الفوائد التي تستفاد من الحديث، فاستخرج هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله عددا من الفوائد المستفادة من الحديث. قال فيه من الفوائد أن تمني المحرم أن يقع من الحلال الصيد ليأكل المحرم منه لا يقدح في إحرامه. عندنا هنا فائدة أن المحرم إذا تمنى أن يصطاد الحلال صيدا هذا لا يقدح في إحرام المحرم، يعني المحرم يتمنى أن الحلال يصطاد حتى يأكل منه المحرم. نعم. قال وأن الحلال إذا صاد لنفسه جاز للمحرم الأكل من صيده. الحلال إذا صاد لنفسه جاز للمحرم أن يأكل من هذا الصيد. قال وهذا يقوي من حمل الصيد في قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر على الاصطياد، لأن الآية الكريمة وقع فيها خلاف في تفسيرها، وحرم عليكم صيد البر، يعني كلمة صيد تأتي بمعنى الاصطياد وتأتي بمعنى المصيد، الصيد هو المصيد، الحيوان الذي صيد يقال له صيد، وفعل الاصطياد يقال له إيه؟ الصيد أيضا. فهنا الآية الكريمة وحرم عليكم صيد البر، يعني هل حرم عليكم الاصطياد وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني إذا كنتم محرمين يحرم عليكم الاصطياد، أو إذا كنتم محرمين يحرم عليكم الصيد يعني أكل الصيد. فالذي قال يحرم على المحرم أكل الصيد يعني سيكون عنده منهم من يضع له هذا القيد اللي هو إذا اصطاده المحرم من أجله، أو كما سيأتي توضيحه. فيقول هذا يوضح أن الأصح يعني في تفسير الآية وحرم عليكم صيد البر يعني الاصطياد وليس الصيد أكل الصيد. قال وفيه الاستيهاب من الأصدقاء وقبول الهدية من الصديق. من فوائد الحديث الاستيهاب من الأصدقاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال أطعمني منه أو أطعموني منه، فنطلب يعني من إيه؟ من صديقه، يعني ممن يعلم أنه يسر، يعني طلب الذي يخف يعني على المطلوب منه، يعني التوفيق هنا بين هذا وبين النصوص التي فيها النهي عن سؤال الناس وكذا، يعني هذا فيما يحرجهم ويثقل عليهم، والسؤال ممن يعني يكره أن يعطي. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه يعني إذا طلب من أحدهم شيئا يعني أنه يعني مما يسر بذلك، ويكون يعني النبي عليه الصلاة والسلام يكون هو المتفضل عليه أنه يعني طلب منه، هذا تكون منقبة له. ففيه الاستيهاب من الأصدقاء، أن يطلب منه يعني يقول له هب هذا لي، وقبول الهدية من الصديق، وإذا الصديق وهبه الهبة أو أهدى إليه الهدية أن يقبلها. وقال عياض عندي، القاضي عياض رحمه الله، عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي قتادة ذلك تطييبا لقلب من أكل منه، بيانا للجواز بالقول والفعل لإزالة الشبهة التي حصلت فيه. يعني يقول الحكمة هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد الصحابة الذين أكلوا يعني ندموا على ذلك وتحرجوا منه، صاروا في حرج أنهم أكلوا، يعني هو الاصطاد كان حلالا والمحرمون أكلوا منه، بعدين أكلوا ثم تحرجوا من ذلك وندموا، وصار في قلبهم يعني ضيق أنهم أكلوا منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطيب خواطرهم ويعلمهم أن أكلهم منه حلال، فأكل عليه الصلاة والسلام وهو كان محرما عليه الصلاة والسلام. قال وفيه تسمية الفرس، قال وفيه تسمية الفرس، وألحق به المصنف، وألحق المصنف به الحمار فترجم له في الجهاد، يعني إطلاق اسم على الفرس. يعني أبو قتادة سمى فرسه باسم، ففيه تسمية الدواب يعني، فتسمية الفرس. وقال الإمام البخاري أيضا ترجم لتسمية الحمار، النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده بغلة اسمها دلدل، اسم البغلة يعني، وكان الناقة القصواء والعضباء والخيل يعني كان لها أسماء. وقال ابن العربي رحمه الله قالوا تجوز التسمية لما لا يعقل، وإن كان لا يتفطن له ولا يجيب إذا نودي، مع أن بعض الحيوانات ربما أدمن على ذلك بحيث يصير يميز اسمه إذا دعي به. قل بعض الحيوان صار يعني دائما ينادى بهذا الاسم، فتكرر هذا الاسم على سمعه فيصبح ينتبه له إذا نودي، يعرف أنه هو المقصود. قال وفيه إمساك نصيب الرفيق الغائب ممن يتعين احترامه أو ترجى بركته أو يتوقع منه ظهور حكم تلك المسألة بخصوصها. من فوائد الحديث إمساك نصيب الرفيق الغائب. يعني لأن أبا قتادة لما أعطاهم اللحم خبأ العضد للنبي عليه الصلاة والسلام، فادخر يعني للنبي عليه الصلاة والسلام نصيبا وخبأه له، لكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معهم في ذلك المكان. ففيه إمساك الرفيق الغائب ممن يتعين احترامه أو ترجى بركته. وهنا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، يتوقع منه ظهور حكم تلك المسألة، يعني لينظروا إذا أطعموا النبي عليه الصلاة والسلام منه هل سيأكل أو لا يأكل، ليتعلموا من ذلك يعني حكم أكل المحرم من الصيد الذي صاده الحلال. قال: وفيه تفريق الإمام أصحابه للمصلحة. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خرج يوم الحديبية مع أصحابه، ثم أرسل مجموعة منهم لمهمة أرسلهم إليها لاستطلاع خبر عدو للنبي عليه الصلاة والسلام، فبعثهم لاستطلاع خبر هؤلاء الأعداء. ففرق أصحابه، يعني جعل قسما معه وقسما بعثهم لهذا المكان، يعني لم يذهبوا جميعا إليه. واستعمال الطليعة في الغزو. واستعمال الطليعة في الغزو، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث يعني عددا قليلا اللي هم كان فيهم أبو قتادة ليستطلعوا خبر العدو، فهم طليعة يعني يستطلعون الخبر، وإذا وجدوا يعني شيئا يخبرون بقية الجيش فيذهب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وتبليغ السلام عن قرب وعن بعد. وتبليغ السلام عن قرب وعن بعد. لما نقلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام السلام، قال إيه؟ وعليك السلام وعليكم، قال: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. أو يقرئك السلام ورحمة الله أصحابك، أيوة نص الحديث، أصحابك يقرئونك السلام ورحمة الله وبركاته، هكذا قال. قال أبو قتادة، هو جاء قبل أصحابه، يعني هو جاء مسرعا بفرسه وأصحابه متأخرون عنه، فوصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل مجيء بقية المجموعة الذين كانوا مع أبي قتادة. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن أصحابك يقرئونك السلام ورحمة الله وبركاته. ففيه تبليغ السلام عن قرب وعن بعد. قال: وليس فيه دلالة على جواز ترك رد السلام ممن بلغه، لأنه يحتمل أن يكون وقع وليس في الخبر ما ينفيه. يعني قال، يلاحظ هنا في الحديث أن أبا قتادة قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أصحابك يقرئونك السلام ورحمة الله وبركاته. ليس في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رد السلام، بس هو قال يعني عدم ذكره في الحديث ليس معناه أنه لم يقع، ليس في الحديث ما ينفيه يعني. فالظاهر أنه رد عليه الصلاة والسلام السلام، لكن الراوي لم يذكر ذلك يعني. فليس فيه دلالة على جواز ترك رد السلام. قال: وفيه أن عقر الصيد زكاته. أن عقر الصيد زكاته، يعني الصيد إذا أصيب في أي موضع من بدنه ونزل منه الدم، يعني وكان في مقتل وقتل به، فإن هذا يكون زكاة له. إذا أدرك حيا يزكى، إذا لم يدرك حيا فيكفي هذا. فهو العقر هنا يعني السهم أصابه في رجله، يعني أصابه السهم في رجله وكان ذلك زكاة له. فعند إطلاق السهم في الصيد يسمي الله، في أي موضع أصابه إذا مات منه فهو زكاته، إذا أدركه ولا يزال حيا يزكيه يعني. قال: وجواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي: هو اجتهاد بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضرته. يعني أين وقع الاجتهاد؟ الاجتهاد أن الصحابة الذين اصطادوا، يعني أو يعني اصطاد واحد منهم اللي هو أبو قتادة كان حلالا، ومعه مجموعة من الصحابة كانوا محرمين، فهنا اجتهدوا. هل قال فريق منهم نأكل وفريق قالوا لا نأكل، يعني قال أكل فريق وامتنع فريق، ففريق قال، وبعدين الذين أكلوا ندموا على ذلك بعدها، يعني أنهم أكلوا ثم أمسكوا وقالوا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا أنهم يعني وقعت لهم هذه المسألة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قريبا منهم يعني لكن ليس في نفس المكان يعني، لكن يحتاجون إلى السير إليه حتى يدركوه، لكنهم اجتهدوا لما لم يكن معهم النبي عليه الصلاة والسلام. ففريق قال يعني تحريم الصيد على وحرم عليكم صيد البر، ففريق قال مقصود حرم عليكم صيد البر أن تصطادوا وأنتم محرمون ونحن لم نصطد، فيجوز لنا أن نأكل مما اصطاده الحلال. والفريق الآخر قال لا، يعني لا نأكل إيه مما صاده الحلال حتى. فهذا فيه يعني جواز الاجتهاد حتى في يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبالقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العربي يقول لا في حضرته، يعني إذا كانوا في نفس المجلس الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام حاضر خلاص يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويحسم الأمر بجوابه عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كانوا في نفس المدينة النبوية مثلا وليسوا في نفس المجلس فيجوز الاجتهاد. قال وفيه العمل بما أدى إليه الاجتهاد ولو تضاد المجتهدان ولا يعاب واحد منهما على ذلك لقوله فلم يعب ذلك علينا. واضح؟ يعني فريق قال الأكل حلال وفريق قال حرام، فكل منهم عمل باجتهاد، اللي حل الأكل أكل واللي حرم الأكل من الصيد امتنع. فقال ولا يعاب واحد منهما على ذلك، يعني هم أنفسهم رضي الله عنهم، يعني نشوف هنا يعني هدي الصحابة رضي الله عنهم لما اختلفوا، الفريق الذي يعني رأى حرمة الأكل يعني رأى أنها مسألة اجتهادية يعني قابلة لوجهات النظر، فلم يعنف يعني الفريق الآخر يقول أنتم تستحلون الحرام ولا أنتم كذا، ولا يعني لا هذا قال هذا متشدد ولا الثاني قال هذا مميع ولا هذا، كل واحد يعني اجتهاده في شيء. يعني الفريق اللي أكل ما قالش على اللي امتنع أنتم متشددون ومتعنتون، والفريق اللي امتنع ورأى حرمة الأكل ولم يقل عن الآخرين أنتم مميعون ومتهاونون في الدين ومش كذا إلى آخر، يعني كل له اجتهاده وعمل بما يراه مع احترام كل منهم وجهة الآخر. فلما ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال فلم يعب ذلك علينا. قال وكأن الآكل تمسك بأصل الإباحة والممتنع نظر إلى الأمر الطارئ، الذين أكلوا تمسكوا بأصل الإباحة، الأصل إباحة يعني الأصل إباحة الصيد والأصل، وطالما لم يتيقنوا حرمته فبقوا على أصل الإباحة، والفريق الآخر قال يعني هذا يعتبر صيدا ونحن محرمون فغلبوا هذا الجانب. قال وفيه الرجوع إلى النص عند تعارض الأدلة، وفيه الرجوع إلى النص عند تعارض الأدلة، يعني هذا الاجتهاد كله كان إيه وقتيا إلى أن التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فسألوه فحسم الأمر يعني وبين جواز الأكل، فانتهى الخلاف بأكل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا مثل النص، يعني مثل المجتهدين إذا لم يكن بلغهم نص وبعدين علموا به وكان يعني نصا في المسألة قاطعا للنزاع لا يعارضه الشيء فيرجعون إليه. قال وركض الفرس في الاصطياد، أنه جعل الفرس يركض يعني مسرعا حتى يصطاد. قال والتصيد في الأماكن الوعرة والاستعانة بالفارس وحمل الزاد في السفر، وحملوا معهم من الطعام. قال والرفق بالأصحاب والرفقاء في السير، يعني من فوائد الحديث الرفق بالأصحاب والرفقاء في السير. قال واستعمال الكناية في الفعل كما تستعمل في القول، لأنه مستعمل الضحك في موضع الإشارة لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحل، يعني هم كانوا يعتقدون أنه لا يجوز أن يشيروا إلى الصيد فاكتفوا بالضحك فقط، يعني فالضحك يعني كناية عن تنبيه يعني التنبيه. قال وفيه جواز سوق الفرس للحاجة والرفق به، مع ذلك لقوله وأسير شأوا يعني تارة، يعني هنا كأن الفسر وأسير يعني أنه يسير على قدميه، يعني أنه أحيانا يركض الفرس واحيانا اما يسير بالفرس يعني برفق، او انه هو نفسه يعني كان ينزل عن الفرس ويسير على رجليه رفقا بالفرس يعني وللحاجة الى ذلك. يعني قد يكون معه فرس ولكنه لا يركبه إراحة له قليلا مثلا. قال ونزول المسافر ونزول المسافر وقت القائلة. لو تذكرون في الحديث لما وصل يعني إلى قوم سألهم أين النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا بتعه اسم قرية وهو قائل السقيا، يعني وقت القيلولة سيكون في وقت القيلولة في قرية يقال لها السقيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام سيقيل بها. ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نزل وقت القيلولة وقال في تلك القرية. قال وفيه ذكر الحكم مع الحكمة في قوله إنما هي طعمة أطعمكموها الله، يعني ذكر لهم حكم الأكل منها أنه حلال، وذكر يعني حكمة ذلك أنه طعام أطعمكموه الله. قال تكملة لا يجوز للمحرم قتل الصيد إلا إن صال عليه فقتله دفعا فيجوز ولا ضمان عليه والله أعلم. المحرم لا يجوز له قتل الصيد إلا إذا صال عليه، يعني لو الحمار الوحشي هذا اعتدى على الإنسان وجاء يعني يريد أن يؤذيه أو يجرحه، فإذا الحيوان المصيد يعني جاء يعتدي على المحرم فيجوز له أن يقتله من باب دفع الصائل، لا يكون هذا من باب قتل الصيد ولكن يكون من باب دفع الصائل، يعني من الصيد الضبع وكذا وغيره. يعني هذه الحيوانات أحيانا يعني تأتي ربما تعتدي على الإنسان أو تؤذيها، فإذا قتلها دفعا لأذاها يحل ولا ضمان عليه حينئذ والله. هو نفس المؤلف يعني هو أساسه كان يذكر الفوائد، فبعد ما خلص الفوائد يعني هذه مش دخلة في الفوائد يعني مش مستنبطة من الحديث مباشرة، كأنه يقصد إيه تكملة يعني فائدة إضافية ليست مستنبطة من الحديث بس ناسب ذكرها. يعني إن قتله دفعا هل يجوز له أكله؟ والله يا شيخ لا أدري والله، بس إن شاء الله نبحث فيه إن شاء الله، هذا السؤال مهم لكن نبحث عنه إن شاء الله. حاضر إن شاء الله، ممكن نضع عنده علامة ونبحث فيه إن شاء الله. جزاك الله، نقف هنا إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.